حسن شحاته عمره ما كان يعرف يجمع فرقه زي اللي قدامي دي. الدولي خد اجازة ومكانه جد دلال، وانا قدام اللزازة دي عندي الف سؤال. هو ازاي على السهوة وامتى والنظام؟ كل لما تعدي الحلوة تلخبط ليه انا في الكلام؟ بالراحة شوية شوية شوية علينا الشيخ، كل الرجالة بجالهم حالة وبوشوا الشيخ. بالراحة شوية شوية شوية علينا العيون سكينة وارد والقوام قوام غزال، تذبحنا بدم بارد أكيد مش احتمال. القمر في مكان وقاعد والساحة تحت في قتال، الضحايا زاد واحد والمنافسة عالجمال. بالراحة شوية شوية شوية علينا شيخ، كل الرجال بجالهم حالة وبشوف شيخ. بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا، كل الرجال تجالهم حالة وطلعوا غلابة. ودي نار ضرب نار، دمار ضرب نار، ودي نار ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي نار. ودي نار ضرب نار، دمار ضرب نار، ودي نار ضرب نار ويلي ويلي ويلي نار. بالراحة شوية شوية شوية علينا يا شيخ، كل الرجال تجالهم حالة وبوشوا شيخ. بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا، كل الرجال تجالهم حالة وطلعوا غلابة. الهرب للبط عفلاقه. بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا، كل الرجال تجالهم حالة. مش كده قاعد شغفك ده ما وحشوش. ايه